قال رحمه الله: قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهذه كلها أدلة تكوينية وآيات عظيمة تدل على وحدانيته جل وعلا. وأنكر الله عليهم هذا العمى الذي هم فيه. أولم يرى الذين كفروا، أولم يعلم، أولم يتفكر هؤلاء الكفار في هذه الآيات التكوينية التي تدل على ألوهيته وأنه المتفرد سبحانه وتعالى بالتوحيد أو بالإلهية، ولا يجوز أن يكون لأحد سواء كانوا من الملائكة أو من غيرهم شيء من ذلك. فهذا إنكار بليغ على أولئك الذين اتخذوا مع الله إلها آخر سوى الله سبحانه وتعالى، اتخذوا مع الله إلها آخر أو اتخذوا إلها سوى الله. أنكر الله جل وعلا عليهم بهذا الإنكار: أولم يرى الذين كفروا. ويرى هنا بمعنى يعلم، أولم يعلم، فالمقصود بها العلم لا الرؤية البصرية، وإنما المقصود بذلك العلم. أولم يرى الذين كفروا، أولم يتفكر الذين كفروا. وحاصل ما ذكر من هنا من قوله أولم يرى الذين كفروا إلى قوله في فلك يسبحون، هذه كلها ستة أدلة ذكرها الله على توحيده، وأبان تجهيل هؤلاء بتقصيرهم في التدبر في الآيات الكونية على أن الله هو المستقل بالألوهية وجميع من سواه سبحانه مقهور تحت ملكه جل وعلا. فما يتفكر هؤلاء وما يتأمل هؤلاء وما يعلم هؤلاء أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ملتزقتين، كل واحدة ملتزقة بالأخرى، ففصل الله سبحانه وتعالى بعضهما عن بعض ففتقناهما. فقوله كانتا رتقا أي ملتصقتين ملتزقتين، السماوات والأرض ملتزقة مع بعض، ففتقهما الله سبحانه وتعالى ففصل هذه عن هذه، فرفع السماء بغير عمد ترونها وأبقى الأرض على ما هي عليه تحت وكانتا ملتصقتين ملتزقتين، ففصلهما الله سبحانه وتعالى ففصل السماء عن الأرض. أولم يتفكر هؤلاء ويعلم هؤلاء بالنظر الذي هو بالوقوف على الكتب المتقدمة والأخبار التي قد أخبر الله فيها بهذا الأمر، فلا يقال كيف هم ما رأوا هذا ولا علموا ما رأوا هذا، لكن يقال أن هذا العلم ممكن الوصول إليه عن طريق الكتب السابقة، فهذا العلم قد وصل إليهم، فلذلك أنكر الله عليهم هذا الجهل مع أنه علم معلوم عندهم أن الله سبحانه وتعالى فتق السماء عن الأرض وكانتا ملتصقتين، كما في قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاهد هذه الحادثة ولكن قد أعلم بها وأخبر بهذه الحادثة، وهؤلاء أيضا أعلموا بها ووقفوا على هذه الحقيقة من الكتب السابقة أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ثم فتقهما الله سبحانه وتعالى ففصل هذه عن هذه. ألا يستدلون بهذا الدليل على الوحدانية؟ هذا الدليل الأول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، هذا دليل على وحدانية الرب سبحانه وتعالى وعلى ألوهيته وأنه هو المستحق للعبادة، وفيه تجهيل لهم بالتقصير في التدبر في الآيات التكوينية والكونية التي تدل على استقلاله بالألوهية والوحدانية، فهؤلاء جهلوا مثل هذه الأشياء وأعرضوا عنها، وإنهم قد علموا أن الله فتق السماء عن الأرض وفصل السماء عن الأرض وكانتا ملتزقتين متصلتين. سبحان الله، هذا قول في قوله كانتا رتقا أي كانتا ملتصقتين ملتزقتين، ففصلهم الله سبحانه وتعالى من بعض. وقيل رتقا أي لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض، ففتقناهما بالمطر والنبات. كانتا رتقا أي لا تمطر سماء ولا تنبت أرض، ففتق الله سبحانه وتعالى السماء فأمطرت، وأيضا فتق الأرض فأنبتت. أولم يتفكروا ويروا هذا بأعينهم؟ سيكون الرؤية بصرية. أولم يرى الذين كفروا أن السماء ما كانت تمطر فأمطرها الله، انشقت ومطر وأمطرت. وهكذا الأرض أولم يروها على هذا الحال، كانت لا تنبت فأنبتت، شقها الله جعلها تنبت وتخرج النبات هذا، فهو محتمل للأول والثاني. أولم يروا رؤية علمية يتفكروا يعلموا هؤلاء الكفار عظمة الله سبحانه فيفردوه بالتوحيد، أنه فتق السماء عن الأرض بعد أن كانتا ملتصقتين ملتزقتين؟ أولم يعلم هؤلاء ويتفكرون في هذا الأمر؟ أولم يعلموا هذا الشيء أو يروا هذا الشيء وينظروا هذا الأمر؟ السماء كانت سدا فأمطرها الله سبحانه وتعالى، والأرض كذلك أيضا كانت مسدودة فشقها الله وجعلها تنبت تخرج ما في بطنها. أولم يتفكروا في هذا؟ أولم يروا هذا؟ محتمل للنظر، محتمل للتفكر والعلم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ ما معنى رتقا؟ ملتصقة ملتزقة بعضها ببعض. ففتقناهما أي فصلناهما، فصلنا السماوات عن الأرض، فرفعنا السماء وأبقينا الأرض على ما هي عليه في مكانها، وإلا كانت ملتصقة في الأرض كلها. هذا الدليل الأول، ستة أدلة كما سمعت، من قوله أولم يروا إلى قوله في فلك يسبحون. هذه ستة أدلة استدل الله سبحانه وتعالى بها على هؤلاء العميان، وهي من الأدلة التكوينية التي تدل على وحدانيته جل وعلا. الدليل الأول ما سمعت، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هؤلاء المعرضون لا يؤمنون ويتأملون مثل هذه الآيات ويتفكرون فيها. هذا الماء الذي تشربون جعل الله سبحانه وتعالى منه كل شيء حي، سواء كان من النبات أو من الحيوان، فإن النبات تحصل له الرطوبة، تحصل له النعومة بالماء، وتحصل له الخضرة والجمال والبهاء، وهكذا النبات يحصل فيه من الثمر ما يحصل. أولم يتفكروا أيضا في هذا الماء الذي جعل الله صير الله به كل شيء حي؟ فالماء يحصل به حياة النبات، وهكذا الماء تحصل به حياة الحيوان من الإنسان وغير ذلك ما فيه الروح. فإذا الماء سبب لحياة كل شيء، سواء كان نباتا أو كان حيوانا، كلها لا تستغني عن الماء، حتى هذا النبات من الشجر وغير الشجر، فإنه يحصل له رطوبة ويحصل بالماء ثمر في هذا النبات، ويحصل بهاء وجمال بنزول الماء على هذا النبات. وهكذا أيضا الحيوان الذي في الأرض، سواء كان الإنسان أو كانت هذه السباع والحيوانات الأخرى، أو كان ما في الأرض من الحيوان مما فيه روح، كلها لا تستغني عن الماء. فإذا وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا عام في النبات والزروع والحيوانات، كلها جعل الله سبب حياتها الماء، فلا تستغني عن الماء. وقيل المقصود بالماء هنا هو مني الرجل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، وجعلنا من الماء أي من ماء الرجل كل شيء حي، ويكون هنا قصد به ما كان من جنس مما يحيى به، مما يحيى به. فجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان هذا كله حياته بالمني، بهذه النطفة التي يضعها الرجل في فرج امرأته، جعل الله بها ما جعل من حياة الحيوان هذا الإنسان. والقول الأول عام كما ترى في النبات وفي الحيوان، والقول الثاني خاص بالإنسان، وجعلنا من الماء من مني الرجل كل شيء حي، مما كان من ما ينبت أو يخلق بهذا الماء أفلا يؤمنون؟ هؤلاء المعرضون أفلا يتفكرون فيؤمنون؟ أفلا يتأملون فيؤمنون ويحدث لهم إيمانا بالله جل وعلا؟ ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلم يؤمنوا ولم يوفق كثير منهم للإيمان. ثم ذكر دليلا ثالثا: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. هذا مما صيره الله ومما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض العظيمة الشاسعة المسافة المتنائية الأطراف. جعل الله في الأرض رواسي، جعل الله فيها جبالا ثوابت لا تميل يمين ولا شمال، جعلها الله سبحانه وتعالى تثبت الأرض حتى لا تميد لا يمين ولا شمال. فقوله جعلنا في الأرض رواسي المقصود بها الجبال الثوابت، فهي جمع راسية من رس الشيء إذا ثبت، وقال رس الشيء إذا ثبت ورسخ. فالله جعل في الأرض جبالا راسيات تمسك هذه الأرض من أن تميد ومن أن تميل يمينا وشمالا، فتجعل الأرض ثابتة قارة. فهذه الجبال ثبت هذه الأرض، ومن قال بأن الأرض تدور هذا كذاب. الأرض ما تدور، الأرض جعل الله فيها رواسي تثبتها من الدوران هذا والميد يمين وشمال، بل هي ثابتة. أما الأرض كروية نعم، الأرض كروية، أما أنها قارة فنعم، أما أنها تدور فباطل. فهذا شيئان مثبتان في الأرض، أنها قارة جعل الله فيها رواسي حتى لا تميد تتحرك وتضطرب، وهكذا أيضا جعلها الله كروية. هذا هو الصواب في الأرض الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، أنها كروية. وأما أن الأرض تدور هذه نظرية فاشلة وباطلة، وفضح أهلها، بل جعل فيها رواسي سبحانه ثبت هذه الأرض. قوله أن تميد بهم أي تتحرك وتدور، فهي ثابتة بالجبال من الميد أي من التحرك والدوران، فلا تحرك ولا دوران فيها. وقوله أن تميد بهم هذه جملة تعلينية، هذا المصدر في محل نصب حال، كراهية أن تميد بهم لأجل أن محل نصب مفعول لأجله، فهو على معنى المفعول لأجله، أما في محل أو قد يكون في محل نصب وقد يكون مجرور بلا مقدر. لأجل أن تميد بهم أي لأجل لا تميد بهم يكون على هذا، فهي المصدر المؤول هذا في موضع التعليل، في موضع التعليل لما تقدم من الخبر وجعلنا في الأرض رواسي لأجل لا تميد بهم، لأجل لا يعني لأجل تقر وتحصل لها، يحصل لها من الثبات ما يحصل، فلا يحصل اضطراب ولا حركة. فإذا هذا المصدر في موضع الحال أو في موضع المفعول لأجله وفي موضع التعليل، فإما أن يكون مجرور باللام أو مجرور بالإضافة، كراهية الميد بهم، والمفعول لأجله مقدر، كراهية الميد بهم، وهو محتمل أن يكون هذا المفعول لأجله مجرورا بلام لئلا تميد بهم، أو يكون مجرور بالإضافة كراهية ميدها بهم، فهي ثابتة. ثم ذكر شيئا آخر جعله فيها سبحان هذه الأرض التي نتمتع بها والله ونعيش فيها ونقر فيها ونبني البيوت عليها ونعمل منها ونأخذ منها ما نأخذ من الخيرات التي تعيننا على هذه الحياة، جعل فيها رواسي جبال ثبتها لنا لا تضطرب ولا تتحرك، بل هي ثابتة ولا دوران فيها. هذه نعمة عظيمة والله. وشيء آخر أيضا جعل الله فيها فجاجا سبلا، أي جعلها في هذه الأرض، جعل طرقا فجاجا طرقا أيضا كذلك ينتفعون بها ويمشون فيها ويصلون إلى الأماكن البعيدة عند أسفارهم. أي قوله فجاجا سبلا أي طرقا واسعة، جعل فيها طرقا واسعة، جعل فيها مسالك يسلكها الناس ويصلون إلى الأماكن البعيدة عند سفرهم وينتهون إليها. فهذه نعمة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض، شق الطرق فيها حتى يصل الناس إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها عند أسفارهم. فلولا هذه الرحمة ولو جعلها جبال ملتصقة إلى آخر ذلك ربما يتعبون حتى يشقوا الطرق، ليصلوا إلى الأماكن البعيدة، لكن سهل وذلل الأرض جل وعلا للعباد، ففيها السبل وفيها الخيرات العظيمة. وجعلنا فيها، أي في الأرض، هذا قول، هذا هو الأظهر، وجعلنا فيها أي في الجبال الرواسي، جعلنا بينها فواصل وطرق يمشي الناس بين الجبال فيها. فالضمير محتمل، إما أن يعود على الأرض، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بها، وجعلنا تميد بهم، وجعلنا فيها أي هذه الأرض وهذا الظاهر، أو وجعلنا فيها أي في الرواسي التي ثبتت الأرض وجعلت الأرض راسخة ثابتة، جعلنا في هذه الرواسي طرق يمشي الناس بينها، أي بين هذه الجبال، فهو محتمل. وجعلنا فيها فجاجا سبلا كما سمعت، طرقا واسعة، وقال أبو عبيدة مسالك يمشون فيها، فهي مخترقة بين جبلين تجد طريق، وهكذا أيضا في هذه الطرق الواسعة وإن لم تكن هناك جبال، جعل الله فيها طرق يصل الناس إلى الأمكن البعيدة. وقوله سبلا، هذا بدل من فجاجا، لأنه ما كل فج سبيل، ليس كل فج سبيلا، هناك فجاج لكن ما هي سبل يمشي الناس ممهدة ومعبدة للمشي فيها والوصول إلى الأماكن التي يريدها الناس، فليس كل فج سبيلا. فلذلك قيد الله سبحانه وتعالى بيانا وإيضاحا أن هذا الفج المقصود به، أي الفج الذي هو ينتفع به، والفج الذي هو طريق وسبيل مسلوك يصل الناس إلى أماكن بعيدة في أسفارهم، فقال فجاجا سبلا، فيكون سبلا عطف بيان، أو يكون بدلا من فجاج، هذا وهذا جائز فيه، فإعرابه عطف بيان، بيّن أن الفج هنا هو الذي يسلك، لأنه ليس كل فج يسلك، وهناك فجاج ربما هي طرق لكنها بين جبلين أو في أمكن بعيدة، لكن ما تصلح أن يمر فيها الناس وليست طرقا له، فبين الله أن هذه الفجاج طرقا يسلكونها ويصلون إلى ما يريدون. فإذا سبلا هذا بدل من فجاج، أو عطف بيان من فجاج، بين الفجاج بأنها سبل. قال لعلهم يهتدون، أي يهتدون بهذه الطرق، لعلهم يهتدون إلى الأماكن التي يريدونها عن طريق هذه الطرق التي يسلكونها، فيكون المعنى يهتدون إلى مصالح معائشهم ومقاصدهم في الأسفار، لعلهم يهتدون إلى مصالح المعائش وإلى المقاصد في أسفارهم، فهذه أيضا من الدلائل التكوينية التي تدل على توحيده. ثم انتقل إلى شيء آخر، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذه السماء العظيمة التي يراها الناس فيها من الأبراج ما فيها ومن الكواكب ما فيها، جعلها الله سقفا محفوظا لا تسقط على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، هذه السماء العظيمة جعلها سقف للأرض محفوظ لا يسقط أبدا على الأرض، ولولا أن الله أمسك السماء، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض في الآية هذه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، فإذا السماء سقف محفوظ وهو سقف عظيم كما ترى، وليس هناك عمد يعتمد عليه هذا السقف، من غير عمد ترونها مرتفعة وهي سقف للأرض، فلا تميد أو فلا تسقط على الأرض أبدا، بل هي ثابتة في مكانها بإمساك الله سبحانه وتعالى لها. وهذه آية عظيمة والله، آية تكوينية تدل على توحيده وألوهيته، أن السماء سقفا لا يسقط أبدا ومن غير عمد، الآن السقوف تحتاج أعمدة كما ترى، أما السماء مرتفعة وما في أعمدة تمسكها أبدا، وإنما يمسكها الله سبحانه وتعالى. قال وهم عن آياتها معرضون، كل هذا مع ما ذكر إلا أن هؤلاء الغافلون معرضون عن هذه الآيات التي في الأرض والتي في الكون، كلها معرضون عنها ولا يستفيدون منها. ثم انتقل إلى آيات أخرى تكوينية تدل على الألوهية، تدل على الألوهية، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كل واحد في فلكه يجري، ما في صدام وما في تعارض ولا في حاجة، فكل فلك يسبح فيه ويجري في فلكه، فلا يحصل صدام في هذه الأفلاك مع أنها كثيرة جدا، ومع ذلك ما في اضطراب فيها ولا أيضا كذلك صدام فيها، فهذه آية تكوينية عظيمة عن الألوهية، ومع ذلك كما قال الله وهم عن آياتها غافلون. فلا يستفيد هؤلاء من هذه الآيات العظيمة يعبدون هبل، يعبدون اللات والعزى الذي لا يملك دفعا ولا نفعا ولا يملك جلبا ولا ضرا، أو لا يملك يعني ضررا ولا نفعا ولا جلبا ولا دفعا، وتعبد من دون الله وهي أحجار وأصنام نحتوها بأيديهم. فلا هي كانت فصلت السماء من الأرض بعد الالتصاق والالتزاق، ولا هي جعلت من الماء كل شيء حي، ولا هي جعلت في الأرض رواسي أن تميد بالناس، ولا هي جعلت فجاجا للناس سبلا تسلك، ولا جعلت السماء سقفا محفوظا، ولا غير ذلك من الآيات الست التي ذكرها الله تدل على توحيده. ما فعلت شيئا من هذا أبدا، ومع ذلك تعبد من دون الله جل وعلا. هذا هو السفه بعينه. قال رحمه الله: فهي آيات. الحق أن القرآن عظيم في تثبيت التوحيد وتقرير التوحيد، أساليب مختلفة في تقرير توحيد الله جل وعلا في هذا القرآن مطروحة، فلن تجد تقريرا للتوحيد بمثل ما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو أتيت بما أتيت تريد تبين للناس التوحيد، فلا تستطيع أن تستغني عن القرآن في بيان هذا الأمر العظيم. فنوع الأساليب في تقريره، ونوع الحجج على أولئك الغافلين في كتابه سبحانه، ولكن ما استفادوا من هذا؟ فالحجة قائمة بالنسبة لتوحيد الله، ما فيه أحد له عذر يشرك بالله سبحانه وتعالى البتة، ما فيه أحد له عذر عند الله يشرك بالله بعد هذا التقرير وهذا البيان والتنويع في بيان هذا الأمر العظيم وهو أمر التوحيد. وبعدها يقال هذا يعبد الصنم ويسجد للولي ويدعو الولي وهذا معذور، من أين معذور هذا والتوحيد قد قرر بهذا التقرير العظيم وبهذا البيان الواضح الجلي، وهو يعبد غير الله ويدعو غير الله، يا فلان يا ولي أريد ولد، أريد كذا، أريد تدفع عني كذا، آذاني فلان فعني هو ميت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إن كان يعيش في جزر القمر معذور إذا كان في المريخ، ما إذا كان في الأرض ما هو معذور أبدا، وهو يسمع القرآن ويسمع التوحيد ويسمع الخير الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعدها يقول يقال معذور. ما هو معذور الذي قد قرعت أذنه هذه الأدلة وهو يشرك، لا زال يشرك بالله، ما هو معذور؟ هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، توحيد الله سبحانه وتعالى أمر معلوم. أما رجل لأول مرة يسلم كافر في بلاد الكفار أسلم ما هو داري، يظن أن هذا ما في مانع، ما قد قرأ قرآن ولا يعرف شيء، هذا وبادي في الإسلام، فهذا نعم الذي يعذر. أما الذي بين ظهرني الناس ويسمع التوحيد ودعوة التوحيد بلغته والناس يتكلمون على الشرك وخطورة الشرك ويذهب يشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا لا يقال أنه معذور، إنما المعذور الذي هو البادي في الإسلام الذي هو في بلاد الكفار وما يعرف شيئا اسمه توحيد، يظن أن هذا هو التوحيد، فإذا قرأ القرآن وبين له قامت عليه الحجة خلاص. هؤلاء يقرؤون القرآن ينذركم به ومن بلغ، فمن بلغ مثل هذا خلاص قامت عليه الحجة. فلا نتساهل في هذا الجانب، أن الذي قد بلغته الحجة وبلغته الدلائل التي تنوعت في كتاب الله ويذهب يدعو غير الله ويذهب يذبح لغير الله ويطلب ما لا يطلب إلا من الله، يقال معذوره بين ظهراني أهل الإسلام عايش ويسمع أهل السنة وما يدعون إليه من التوحيد وغير ذلك من الأمور، هذا معرض عن التوحيد. قال رحمه الله: قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا. نحن نقول بالعذر بالجهل ولا شك، لكن ما هو في كل شيء مثل الأمور هذه الواضحة الجلية، واحد يعيش بين ظهرين المسلمين ويقرع أذنه ما في الكتاب والسنة ويذهب يعبد غير الله، فالعبادة ما هي عبادة هبل فقط، حتى هذه القبور التي يذبح لها هذه عبادة لغير الله وتدعى من دون الله عبادة لغير الله، ليس الشرك محصورا في شرك أولئك، بل هذا نظير ذلك وأشد عند بعضهم، فإن أولئك في الرخاء ربما دعوا هبل لكن في الشدائد ما هم حوله، وأما هؤلاء يشتدون في الشدائد أكثر دعاء لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدفعون وينفعون. قال قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا. قرأ ابن كثير ألم يرى قراءتان سبعيتان، قراءة بالواو وقراءة من غير الواو، والهمزة للإنكار، والواو على وجودها عاطفة على مقدر. أجهلوا ولم يعلموا هؤلاء ما هو في السماء والأرض حاصل، فتكون الواو عاطفة على مقدر، وهذه الهمزة للإنكار، ويكون التقدير أجهلوا ولم يرى الذين كفروا إلى آخره. فهذه الواو التي بعد الهمزة أو الفاء التي بعد الهمزة أو ثم التي بعد الهمزة عواطف على مقدرات. قراءتان عندنا، قراءة بالواو العاطفة وقراءة من غير واو، أولم يروا ألم يروا سبعيتان. قال قوله أولم يرى الذين كفروا، قرأ ابن كثير ألم يرى بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم معناه ألم يعلم الذين كفروا، فالرؤية هنا علمية وليست بصرية، أولم يعلموا أولم يتفكروا على هذا القول الذي سمعته. قوله أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وقتادة كانتا شيئا واحدا ملتزقتين. وهل هم رأوا هذا؟ والله يقول لهم أولم يرهن رأى المشركون هذا، ما رأوا، ولكنه ممكن الوقوف عليه عن طريق الكتب المتقدمة، وهم وصلهم الخبر بهذا وعلموه يقينا أنها كانت ملتصقة، فما تفكروا في هذا الذي قد علموه عن طريق الكتب والدلائل التي قد عرفوا بها هذا الأمر، ما تفكروا فيه؟ فرسول الله ما رأى الفيل، والله يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقد أعلمها سبحانه ما فعل بأصحاب الفيل، وما رأى، وهذا من هذا الباب، ألم يرى ألم يعلموا هذا الخبر الذي قد جاءهم في السماوات والأرض وما استفادوا منه، فوحدوا الله وتركوا التنديد والشرك به، ما تفكروا لا تأملوا لا استفادوا من هذا الذي قد علموه وبلغهم الخبر فيه. قال رحمه الله أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وقتادة كانتا شيئا واحدا ملتزقتين، ففتقناهما فصلنا بينهما بالهواء. الحال كما ترى الآن كانت ملتزقة، ففصلهما الله سبحانه وأبقى الأرض على ما هي عليه ورفع السماء، لا إله إلا الله، صار السقف محفوظا. قال قوله ففتقناهما فصلنا بينهما بالهواء، والرتق في اللغة السد والفتق الشق، ويقال امرأة رتقاء أي ملتصق فرجها فلا فتح فيه، هذه المرأة الرتقاء، وهو عيب من عيوب النكاح إذا وجد الشخص المرأة رتقاء فله أن يردها ويأخذ المهر، فهذا عيب من العيوب التي تجعل الشخص يتراجع عن نكاح هذه المرأة ويرد به العيب، وترد به المرأة، ترد به المرأة عيب ترد به المرأة، ولا يقال قد دخلت، ما دخلت، الفرج رتق منسد ليس كغيره كما خلق، فهذا من العيوب التي ترد بها المرأة ويأخذ الشخص مهره، فيقال امرأة رتقاء. قال رحمه الله والرتق في اللغة السد والفتق الشق. قال كعب خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض أو بعضها على بعض، خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض، ثم خلق ريحا فوسطها ففتحها بها، الله أعلم، كعب إخباري، وهذا يحتاج إلى توقيف، نأخذ بظاهر القرآن أنهما كانتا ملتزقتين متصلتين ففصلهما الله سبحانه، فصل بعضهما عن بعض، هذا ظاهر القرآن، وأما التفصيل أنه أرسل ريحا وهذه الريح وسطها وحصل بها الفتح والفصل، هذا يحتاج إلى دليل من غير هذه الطريقة التي ذكرت عن كعب، فإن كعب إخباري ويأخذ عن بني إسرائيل. قال كعب خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض، ثم خلق ريحا فوسطها ففتحها بها. قال مجاهد والسدي كانت السماوات مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سماوات، وكذلك الأرض كانتا مرتقة طبقة واحدة فجعلها سبع أراضين، هذا قول أنها كانت طبقة واحدة، هذه الطبقة الواحدة جعل منها سبعا سبحانه وتعالى. هذا قول لهذا الإمام لمجاهد الذي أخذ التفسير عن ابن عباس، أنها كانت طبقة، هذه الطبقة جعل منها طبقات وسبع سماوات وسبع أراضين، وليس بعيد هذا، لكن الله أعلم، يحتاج إلى دليل. قال عكرمة وعطية: كانت السماء رتقا لا تمطر، هذا قول ثالث يحفظ وأشرنا إليه، كانت السماء رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت، ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات، وإنما قال رتقا على التوحيد وهو من نعت السماوات والأرض، يعني لم يقول رتقتين، كانتا رتقتين لأجل التناسب مع الضمير في كان، وإنما أفرد رتقا ولم يقل رتقتين لأنه مصدر والمصدر يوحد، وإنما قال رتقا على التوحيد وهو من نعت السماوات والأرض، يعني فحقه التثنية لأنه مصدر، هذه العلة في إفراده، لأنه مصدر والمصدر يوحد ويفرد، لأنه مصدر وضع موضع الاسم مثل الزور والصوم ونحوهما، فتقول هذا رجل زور وهذه امرأة زور وهؤلاء رجال زور وهؤلاء نساء زور، فيلزم الإفراد لأنه موضوع موضع الاسم، فيكون على معنى هؤلاء رجال زائرون، هؤلاء نساء زائرات، وهذا رجل زائر وهذه امرأة زائرة، لكن المصدر يلزم الإفراد، كما تقول هذا رجل عدل وهذه امرأة عدل وهذا الرجلان عدل وهؤلاء رجال عدل وهؤلاء نساء عدل، تلزمه الإفراد، هذا المصدر يلزم الإفراد. وهنا كذلك قال الله رتقا ولم يقل رتقتين لأنه مصدر، والمصدر في نحو ما ذكر يلزم الإفراد، كما سمعت في الأمثلة زور بمعنى زائر، فتقول رجل زور وامرأة زور ورجال زور ونساء زور، أي زائر زائرة زائرات زائرون، ويلزم طريقة واحدة من الاستعمال الإفراد والتذكير، ولا تخرج عن هذا. وهكذا الصوم، رجل صوم امرأة صوم صائم وصائمة، وما أشرنا إليه في الأمثلة. قال رحمه الله، نعيد: وإنما قال رتقا على التوحيد وهو من نعت السماوات والأرض، فحق التثنية لأنه مصدر وضع موضع الاسم مثل الزور والصوم ونحوهما، فهو موضوع موضع الاسم. قال: وجعلنا، قوله وجعلنا وخلقنا، وهكذا محتمل، وصيرنا، خلقنا وصيرنا، وجعلنا، وهو جعل لها استعمالان بمعنى التصيير وبمعنى الخلق، وهنا محتملة أن الله خلق من الماء كل شيء حي وصير من الماء كل شيء حي، والأول يتضمن الثاني. قال قوله تعالى: وجعلنا وخلقنا من الماء كل شيء حي، وأما قوله تعالى وجعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا، فهذا لا يجوز أن تكون بمعنى خلقنا، بل صيرنا هذا القرآن بلسان العرب، ولا تنظر إلى من يقول بمعنى خلقنا هنا، هؤلاء مبتدعة ضلال الذين يفسرون جعلنا القرآن أو جعلناه قرآنا عربيا بمعنى خلقنا، هذا قول للمبتدعة، وإنما جعل هنا بمعنى صيرناه بلسان العرب وليس بمعنى خلقنا القرآن عربيا، هذا قول أهل الأهواء. فإذا جعل تأتي بمعنى صيرة وتأتي بمعنى خلقه. قال قوله تعالى: وجعلنا وخلقنا من السماء من الماء كل شيء حي، أي وأحيينا بالماء الذي ينزل من السماء كل شيء حي، أي من الحيوان ويدخل فيه النبات والشجر، هذا هو العموم، وقد سمعت الخصوص أن المقصود بالماء ماء الرجل المني، وعليه أكثر المفسرين، ويدخل فيه النبات والشجر، يعني أنه سبب لحياة كل شيء، والمفسرين يقولون يعني أن كل شيء فهو مخلوق من الماء، كقوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، قال أبو العالي يعني النطفة، فإن قيل قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء، من غير هذا الذي ذكرتم، قيل هذا على وجه التكثير، يعني أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوقة من الماء، يعني على الغالب أكثر الأحياء في الأرض مخلوقة من الماء، فيكون من باب الأغلب. قال أبو العالية يعني النطفة، فإن قيل قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء قيل هو على وجه التكثير، يعني أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوقة من الماء أي من هذا المني، وهناك حيوان مخلوق من غير هذا ربما، وهناك مخلوقات ربما خلقت من غير هذا فهي موجودة في الأرض فينظر، أما الجمادات لا شك، لكن حيوان مخلوق من غير المني ومن غير الماء فإن التزاوج معروف بين الحيوانات، لكن هل كلها عندها هذه النطفة؟ فالله أعلم، يحتاج إلى أن ينظر، فبعضها ربما يكون تلقيحها من غير الماء من غير المني تلقيحها ويحصل فيها ما يحصل من الخلق والروح ولا ماء فيها، فليس ببعيد ليس ببعيد، لكن أكثر المخلوقات على هذا المعنى من هذا الماء الذي ذكر، وهناك أشياء خرجت عن الأغلب. قال قيل هذا على وجه التكثير أي الأغلب، يعني أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوقة من الماء أو بقاؤها بالماء، أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابت، وهو جمع راسية كما تقدم معنا، يقال رس الشيء ثبت، جبالا ثوابت أن تميد بهم، يعني كي لا تميد بهم، إذن المصدر هذا وقع موقع التعليل، فهو في موضع التعليل إما على تقدير كي أو اللام لئلا تميد بهم، أو على تقدير مفعول لأجل مقدر كراهية أن تميد بهم. قال قوله أن تميد بهم أي يعني كي لا تميد بهم، وما معنى تميد؟ أي تتحرك تدور، فهي ثابتة فلا تتحرك ولا تدور بهم. قال قوله تعالى وجعلنا فيها في الرواسي، وقيل في الأرض وهذا الأظهر، وقيل في الأرض وهذا الأظهر، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، لا لكن يعود إلى أقرب مذكور سيعود إلى الرواسي، والأرض أبعد من الرواسي قبله، لكن استظهر بعض المفسرين كصديق أنه يعود على الأرض، جعلنا في الأرض هذه فجاجا وسبلا طرقا، هذا الظاهر من السياق أن الجبال رواسي ثبت الأرض، وهذه الأرض مما جعلنا فيها أيضا مما ثبتها، يعني ثبتت في الجبال جعلنا فيها فجاجا سبلا، هذا الظاهر من الآية أن المقصود بالضمير هنا الأرض. قال رحمه الله قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي، قرأنا هذا، وجعلنا فيها في الرواسي قيل في الأرض فجاجا طرقا ومسالك، والفج الطريق الواسع بين الجبلين، أي جعلنا بين الجبال طرقا حتى يهتدوا إلى مقاصدهم، نعم يهتدوا إلى مقاصدهم في أسفارهم، ويهتدوا أيضا إلى مقاصدهم في معيشتهم وما يحتاجون إليه عن طريق هذه الفجاج السبل يصلون، فما أعظم نعمة سبحانه على الخلق، وما أجحد كثير من الناس لهذه النعم، فما إعرام سبلا بدل أو عطف بيان أحسنت، وقيل فجاجا حال من سبل، والأصل هو صفة ولكنها قدمت فنصبت عن حال، كما قال الله في الآية الأخرى تسلكوا منها سبلا فجاجا، وهذه أيضا على التقديم والتأخير، وجعلنا فيها سبلا فجاجا، فقدمت فجاجا على سبل فنصبت عن حال بدليل الآية الأخرى لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فقولان في فجاج وفي سبل، فالقول الأول سبلا هذا بدل أو عطف بيان، وفجاجا مفعول به، فجاجا مفعول به لجعلنا، والقول الثاني فجاجا حال أصله صفة بدليل قولي لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلما قدمت عرفت حالا، وسبلا هو المفعول به، وأصل الكلام وجعلنا فيها سبلا فجاجا كما في قول لتسلكوا منها سبلا فجاجا، هذا ما هو بعيد لأن الآية الأخرى قد دلت عليه، فهو محتمل هذا الوجه الثاني. قال قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي من أن تسقط، دليله قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ما أعظمه، سماء وأرض بيده سبحانه وتعالى ممسوكة فلا تقع، وقيل محفوظا من الشياطين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا، وهو الذي يمسكها الآن في الدنيا ولا يجعلها تقع بقدرته جل وعلا، على كل شيء قدير. وقيل محفوظا من الشياطين بالشهب، دليل قوله وحفظناها من كل شيطان الرجيم، ورجيم بمعنى مرجوم، وهم يعني الكفار عن آياتها، ما خلق الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وغيرها معرضون، لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء، وإنما قال يسبحون ولم يقل يسبح، على ما يقال لما لا يعقل، لأنه ذكر عنها هنا فعل العقلاء من الجري والسمح، فذكر على ما يعقل، أو فذكر على ما يعقل، كلام جميل، فيكون باعتبار أنه وصف بصفة العقلاء، فأتى بضمير الجمع الذي لا يستعمل إلا مع العقلاء، يسبحون، الواو هذه لا تستعمل إلا مع العاقل، فلماذا استعملت مع غير العاقل؟ سماوات ليل ونهار وشمس وقمر، هذه كلها غير عاقلة، والله يقول كلهم في فلك يسبحون، أتى بالضمير الخاص بالعقلاء وهو الواو، فالجواب ما سمعته أنه وصفها بصفة العقلاء وهو السبح والجري، فاستعمل معها الواو فقال يسبحون، لأنها وصفت بالسباحة وهذه من صفة العقلاء، ووصفت بالجري وهذا من صفة العقلاء، فلما كان الأمر كذلك ذكرها على ما هو معلوم من صفات العقلاء، والله أعلم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات. فكم صفات أو كم أدلة تكوينية ذكرها من هنا إلى هناك؟ 6 أدلة تكوينية ابتداء، أولم يرى إلى قولي في فلك يسبحون، 6 أدلة ذكرها الله سبحانه وتعالى مقيما لحجته على هؤلاء المعرضين، تدل على ألوهيته وعلى وحدانيته جل وعلا، وأنه الإله الحق سبحان الله. قال تكلم عليها شيخ فائدة في قول كانتا رتقا ففتقناهما، تكلم عليها شيخ يحيى في الصبح الشارق، وأنه رجح وأن أرجح التفاسير والذي عليه الأدلة من القرآن والسنة هو قول ابن عباس بن عمر ومجاهد، أي أن السماء كانت رتقا لا تمطر والأرض لا تنبت، وأن ذلك القول مرجوح. ما أدري ذلك القول، ما هو ذلك القول؟ يعني ابن عباس عندنا هنا يرى أنها كانت ملتصقة، ومجاهد يرى أنها مرتقة طبقة واحدة، ثم حصل ما حصل من الفصل، أو حصل ما حصل من خلق 6 طبقات وسبع سماوات وسبع أراضين، بعد أن كانت طبقة واحدة. فنعم، فهو يرد على الزنداني الذي يتفلسف في الإعجاز العلمي إلى آخر ذلك، وإن شاء الله في وقت آخر، قد جاء الوقت تأخرنا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.